بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم. حكمنا هذه الدنيا هروب وسطرها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياع فما نسي الزمان وما نسي. هكذا سدنا وهكذا سدنا وهكذا قنعنا يوم أن كانت أخلاقنا أخلاق المسلمين. هكذا أثرنا على الآخرين وهكذا استطعنا أن نكتب قلوبهم. والله أكبر مصيبة يوم أن تخلى المسلمون عن أخلاق. والله أكبر مصيبة يوم أن تخلى المسلمون عن مسؤوليتهم في إخراج البشرية من الظلمات إلى النور. أما ترون عباد الله؟ أما ترون العالم الحيران يتخبط في الظلام يمنة ويسرى؟ أما ترون القهر والظلم والعدوان في مشرق الأرض وفي مغاربها؟ رمضان شهر الأخلاق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أن كثيرا من الناس يعتذر بسوء أخلاقه لصيامه، ومتى كان الصيام عذرا بسوء الأخلاق؟ فأحسن التعامل مع رمضان إن لم يثمر الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء والتضرع أخلاقا ورحمة فلا خير في هذا الصيام. فأنت في أول الأيام وفي أول الشهر فلا تخسرن الشهر. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان مكارم الأخلاق لفضيلة الشيخ خالد الراشد. عباد الله، من أعظم نعم الله نعمة الإسلام، النعمة التي لا تقدرها نعمة من النعم. قال الله ممتنا على عباده بهذه النعمة العظيمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنعمة الإسلام نعمة لا تقدرها نعمة من النعم. من محاسن إسلامنا، من محاسن هذا الإسلام العظيم، أن حثنا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ورتب على ذلك الأجر العظيم. من محاسن هذا الدين العظيم أن حثنا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ورتب على ذلك الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق في أبسط معانيه طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس مع كلام حسن وكظم للغيظ واحتمال للأذى. قال أنس: بينما كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد التفتينا حوله، إذ جاء إعرابي لا نعرفه فجر النبي صلى الله عليه وسلم من بردته من رقبته، ثم قال بكل صلافة وبكل جلافة: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاه. قال أنس: فأردنا أن نبطش بالرجل حتى يتعلم الأدب مع سيد البشر، فقال بأبي هو وأمي، متبسما في وجه الرجل قائلا لصحابته: خلوا بيني وبين الرجل، خلوا بيني وبين الرجل. فأخذه إلى داره وأمر له بعطية، قال رضيت، قال لا، قال زيدوا، قال رضيت، قال لا، قال زيدوا، ثم قال زاده في الثالثة وقال رضيت، قال نعم أخي العشيرة أنت يا رسول الله. زاده في الثالثة متبسما في وجهه قائلا: هل رضيت؟ قال نعم أخي العشيرة أنت يا رسول الله. قال بأبي هو أمي، قل هذا لأصحابي، قل هذا الكلام لأصحابي. فأخذه إلى المسجد حيث اجتمع الأصحاب هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأمر بكل بساطة: فلان من الناس سألنا فأعطيناه. ما عظم الأمر، ولا هول القضية، ولا قال جرني من بردتي، ولا قال أساء الأدب أبدا، تناسى هذا كله، لأنه بأبي هو أمي لم ينتصر لنفسه قط، وما غضب لنفسه قط، إنما يغضب أن تنتهك حرمات الله. ما انتصر لنفسه قط إنما كان يغضب إذا انتهى حرمات هذا الدين. فقال للرجل قل هذا لأصحابي. فجاءه إلى المسجد قائلا فلان من الناس سألنا فأعطيناه، فماذا تقول؟ قال أقول نعم أخي العشيرة أنت يا رسول الله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين لأصحابه فيه موقفه من هذا الرجل وموقفهم هم من هذا الرجل، فقال مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل كانت عنده ناقة ففرت منه الناقة، فأخذ الناس يطردونها يريدون أن يرجعونها، فخافت الناقة وزادت في خوفها وفرارها. فقال الرجل خلوا بيني وبين ناقتي. فأخذ يجمع لها من خشاش الأرض ويناديها بكلمات تعرفها، فرجعت الناقة. قال بأبي هو أمي لو خليت بينكم وبين الرجل لقتلتموه، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منافرين. نحن أمة تحمل رسالة وتحمل قضية، ولن تنشر هذه الرسالة ولن توصل هذه القضية إلا بأخلاقها. ضحكت لك الأيام يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأعوام، ووقف التاريخ أمامك مذعنا تملي عليه وصحبك الأقلام. اضحك فبعثتك الصعود وفجرها، ميلاد جيل ما عليه ظلام. اضحك فإنك جئت بشرى للورى، في راحتيك السلم والإسلام. سئلت عائشة عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. اسمعوا يا أمة القرآن، سئلت عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. وإن شئتم فاقرأوا قول الله في سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى أن قالت سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تأمل في قوله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، يعني هذه المرتبة الرفيعة دفع السيئة بالحسنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصدق الله حين قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما كان أمر الأخلاق أمرا مهما عباد الله رتب الله عليه الأجر العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة صائم النهار وقائم الليل. إن الرجل بحسن خلقه ليدرك درجة قائم الليل وصائم النهار. فما أيثر هذه العبادة، طلاقة وجه وبذل معروف وكف أذى وكظم للغير ومدارات للآخرين باحتمال الأذى. انظر ما صنعت الأخلاق بأهلها حين قاموا بحقوق الله وحقوق الآخرين. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار، فترتب على هذا أجر عظيم. انظر في المقابل ماذا تصنع سيئات الأخلاق بأهلها. إن الرجل ليأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات مثل جبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا، سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته توضع في صحائفهم حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت في صحيفته حتى يكب على وجهه في النار. بماذا؟ بسوء خلقه والعياذ بالله، بسوء خلقه والعياذ بالله. سب هذا، شتم هذا، ظلم هذا، وأخذ مال هذا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. قال هي في النار. وسئل عن أخرى تحافظ على الطاعات وليس عندها مزيد من القربات إلا أنها تحسن إلى جيرانها. قال هي في الجنة. قال هي في الجنة. فما قيمة العبادات؟ فما قيمة العبادات إن لم تثمر أخلاقا، إن لم تثمر أخلاقا وإحسانا وإحسانا إلى الآخرين. وتأمل في التوجيه النبوي العظيم حين قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. إذا أردت أن تعرف إن كان لعباداتك أثر في حياتك فانظر إلى أخلاقك. إذا أردت أن تعرف إن كان لعباداتك أثر في حياتك وأثر في أخلاقك فانظر ماذا تثمر هذه العبادات بعد أدائها. فإن الله قد شرع هذه العبادات لتهذيب النفوس وربطها برب السماوات والأراضين. خذ مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تصنع قوة وشجاعة وإقداما. من علم أن المعبود هو الله وأن المتبوع هو محمد زرعت في نفسه عزة وكرامة، فلا يهين ولا يذل ولا يستكين لأي قوة كانت. فهذه من ثمرات لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم شرع الله لنا صلوات خمس، شرع الله لنا صلوات خمس. من ثمرات هذه الصلوات ومن حكمة مشروعيتها ما قال الله في كتابه: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنها تدعو أصحابها إلى مكارم الأخلاق، وتدعوهم إلى تهذيب النفوس وإحسان معاملات الآخرين. هذه هي الصلوات الحقيقية، هذه هي الصلوات الحقيقية. فإن لم تنهاك صلاتك عن فحشاء وعن منكر فاعلم أن الصلاة تحتاج إلى مراجعة كتابك. إن لم تنهاك صلاتك عن فحشاء ومنكر فاعلم أن صلاتك تحتاج إلى مراجعة حسابات، ووالله لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على هذه الصلوات. بالاستمرار بالمحافظة بالمداومة تظهر آثار هذه الصلوات. والله ما ظهر أثرها لأنها صلاة متقطعة، ما ظهر أثرها في حياتنا إلا لأنها صلوات متقطعة. فأحسننا حالا يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد ثم ينام مع النائمين ويتصف بصفات المنافقين نائما عن صلاة الفجر والعياذ بالله. حتى يظهر أثر الدواء لا بد من أخذ الدواء كاملا حتى يبدأ الشفاء، وحتى تظهر آثار هذه الصلوات التي شرعها الله لنا خمس مرات في اليوم والليلة. الصيام، وما المقصود من الصيام ونحن في شهر الصيام؟ هل المقصود ترك الطعام والشراب كما يفعل كثير من الناس؟ قال بأبي هو أمي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. إذن صلاتنا أخلاق، صيامنا أخلاق، وباقي العبادات أخلاق في أخلاق. تأمل في زكاتنا، هل هي ضريبة نخرجها؟ هل هي ضريبة أمرنا أن نخرجها رغما عنا؟ أما المقصد من إخراج هذه الأموال وهذه الصدقات والزكوات، أليس المقصد تطهير هذه النفوس من الشح والبخل؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا هو المقصد من بذل الطاعات وبذل القربات، أنها تزكي هذه النفوس وتقربها من رب الأرض والسماوات. الحج زحام شديد، ولا بد أن يحتمل البعض بعضا هناك، وفيه من المجاهدة الشيء العظيم. فما المقصد من الحج؟ وكيف تستطيع أن تنال أجر الحج كاملا؟ قال بأبي هو أمي: من حج ولم يرفق رجع كيوم ولدته أمه. ليس طاف وسعى فقط وقصر الشعر ورمى الجمرات، لا، لم يرفض ولم يجادل ولم يسيء أخلاقه مع الآخرين، رجع كيوم ولدته أمه. هذه عباداتنا وهذه ثمراتها التي من المفترض أن تخرج واضحة في حياتنا. فأين أثر هذا؟ أين أثر العبادات؟ أين أثر هذه الطاعات والقربات؟ إن لم تثمر العبادات أخلاق وقربات، فاعلم رعاة الله أن هذه العبادات عادات. إن لم تثمر هذه العبادات ويظهر أثرها أخلاقا وحسن معاملة وتقربا إلى رب الأرض والسماوات، فاعلم رعاة الله أن هذه العبادات ما هي إلا في طور العادات، ولا بد من مراجعة الحسابات بها. وهل سدنا إلا بأخلاقنا؟ وهل غيرنا مجريات هذا الكون يوم أن غيرنا إلا بمحاسن أخلاقنا وبحسن معاملاتنا مع الآخرين؟ تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. لأن المؤمن بأخلاقه وأعماله داعية إلى الله، لأن المؤمن الصادق بأخلاقه وأعماله وصفاته هو داعية إلى الله. رمضان، من أعظم الأشهر التي لابد أن نري الله فيها منا خيرا، فهو شهر بدل وشهر رحمة وشهر عطاء. فتراحموا عباد الله، تراحموا فيه، ارحموا الضعيف وارحموا المسكين ولا تنهروا السائل، فإن الراحمين يرحمهم الرحمن. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر العظيم، بالمحافظة على الطاعات وبالإحسان إلى عباد الله المساكين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واعلموا